Book 2 6 6 القراءة والكتابة skaityti ir rašyti أنا أقرأ aš skaitau أنا أقرأ حرفاً Aš skaitau raidę. Ana akra'u kalimatan. Aš skaitau žodį. Ana akra'u žumlę. Aš skaitau sakinį. Ana akra'u khitaban. Aš skaitau laišką. Ana أقرأ كتاباً. أش سكيتو كنيغا. أنا أقرأ. أش سكيتو. أنت تقرأ. أنت تقرأين. تو سكيتي. هو يقرأ. يس سكيتو. أنا أكتب. أش رشو. أكتب حرفا. أش رشو رايدة. أكتب كلمة. أش رشو جودي. أكتب جملة. أش رشو ساكني. أكتب خطابا. أش رشو لايشكا. أكتب كتابا. أش رشو كنيغا. أنا أكتب. أش رشو. أنت تكتب. أنت تكتبين. تو رشي. هو يكتب. يس راشو.